الحصة الخمسون وهي الأخيرة من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد 14 من شعبان عام 42 و400 من الهجرة، الموافق للثامن والعشرين من مارس سنة 21 و2000 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله في ختام هذه المنظومة: وقد وفيت بما قد رمت منتهيا، والحمد لله إذ مرمته كمولا، ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسولا وآله الغر والصحب الكرام ومن يهم في سبيل المكرمات تلا، وأسأل الله منة وبرحمته سترا جميلا على الزلة مشتملا، وأن ييسر لي سعيا نكون به مستبشرا جذيلا لبسيرا وجيلا. هكذا ختم ابن مالك رحمه الله هذه المنظومة المباركة، فقال: وقد وفيت بحمد الله بما قد رمت وطلبت ووعدت به من نظم محيط بالمهم من علم الصرف، حال كوني منتهيا أي بالغا النهاية فيه، والحمد لله إذ مرمته وطلبته وسعيت في تحصيله كمولع على أكمل وجه، ثم الصلاة أي بعد الحمد أي بعد حمد الله الصلاة وتسليم يقارنها أي يقارن التسليم الصلاة ويصاحبها على الرسول الكريم الخاتم الرسل. فالخاتم نعت للرسول، والرسول مفعول باسم الفاعل، وآله الغر أي وعلى آله الغر، والغر جمع أغر، والغر السيد الشريف، والصحب أي وعلى الصحب الكرام، ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا، ومن موصولة وصلتها جملة تلا، وإياهم مفعول لتلا مقدم عليه أي وعلى من تلا وتبع إياهم أي الصحبة في سبيل المكرمات أي طريق فعل الخير، والمكرمة فعل الخير وما تعظم به المنزلة عند الله. ثم قال: وأسأل الله منة وبرحمته سترا جميلا على الزلة مشتملة. وسترا مفعول ثان لسأل، جميلا نعت له، ومشتملا نعت ثاني، وعلى الزلات متعلق بمشتملة، والستر بالكسر التوب وبالفتح المصدر هي التغطية، والزلات جمع زلة وهي الخطيئة، وهذا من باب الاستعارة. والمعنى: وأسأل الله من أنواع رحمته الشبيهة بالأثواب سترا أي مغفرة تحيط لكل ما وقع مني من الزلات والخطايا، وأن ييسر لي وأن ييسر ويسهل لي فيما بقي من عمري سعيا وعملا صالحا أكون به يوم القيامة مستبشرا جذيلا أي مسرورا فرحا، لا باسرا وجلا أي لا عبوسا خائفا. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحقق له ما يرجو من الرحمة والمغفرة، كما نسأله تعالى نحن كذلك أن يمن علينا بالرحمة والمغفرة، وأن يجعلنا من المستبشرين الجاذلين بلقائه لا باسرين وجيلنا، آمين يا رب العالمين. وابن مالك رحمه الله كما تقدم أول المنظومة هو أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني. ولد رحمه الله عام 98 للهجرة، وتوفي عام 72 رحمه الله ورضي عنه آمين. وقد ختمت هذا الشرح المورد الزلال في شرح لامية الأفعال بهذه المنظومة أو هذه القصيدة المتواضعة مدحا للمنظومة لامية الأفعال، وهذا نصها: ختمت بفضل الله ذي الإحسان لامية الأفعال للجيان، كانت على مر الزمان أجل تأليف بفن الصرف والأوزان، رحم المهيمن ناظما قد صاغها نظما كعقد الدر والمرجان، ولقد كساها من جمال بلاغة حللا من الإبداع والإتقان، بركاتها تبدو على متعلم ومعلم بالجد والإمعان، كم طالب ذي همة نال المنى منها فأصبح فارس الميدان، فكأنها روض أريض مثمر عطر بطيب الورد والريحان، في كل حين كان يوتي أكله رغدا بإذن الخالق المنان، للنازلين به مقيل ممتع أضحى الدليل وملجأ الحيران، يرتد مورده الزلال ذو الظما نهلا على بلا نقصان، أنا ضارب مثلا لها ولما حوت من منهج وفوائد ومعاني، عضوا عليها بالنواجذ إنها كنز عظيم القدر يا إخواني، فعليكموها فاحفظوها أولا ثم ادرسوها عن ذوي العرفان، تحظوا بما ترجون من نيل المنى منها بكل عزيمة وتفاني، وادعوا لناظمها بسابغ رحمة وتنعم في جنة الرضوان، وكذا لمن فتحوا لنا أقفالها بالشرح والتعليق والتبيان، فالحمد والشكر الجزيل لربنا ثم الصلاة على النبي العدنان، والآل والصحب الكرام وكل من يتلوهم بالبر والإحسان. انتهت هذه القصيدة المتواضعة ختاما لهذا الشرح المتواضع مورد الزلال في شرح لامية الأفعال، وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفع به كل من استمع إليه من قريب أو بعيد، كما أسأله أن يجعل هذا العمل المتواضع خالصا لوجهه آمين، إنه على كل ما يشاء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله آمين، والحمد لله رب العالمين.